يستلزم دعائي بكثرة أتباعي وكثرة عمل أتباعي، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم، له مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب، يقول أهدي للرسول ختمة، أهدي للرسول الفاتحة على روح محمد، نعم، وما أشبه ذلك. نقول هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المهدي للرسول عبادة، هل أنت أشد حبا للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر للرسول؟ ها؟ إن قال نعم قلنا كذبت ثم كذبت ثم كذبت، وإن قل لا قلنا ليش أبو بكر، أنت الآن تنقصت أبا بكر، لماذا لم يهدي أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ختمة ولا فاتحة ولا غيره؟ فهذا بدعة. ثم هو من السفة، عملك الآن لو وإن لم تؤتي ثوابه سيكون للرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ مثله. فإذا أتيت الثواب فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلا فالرسول مثل عملك، أهديت أم لم تؤتي. طيب، إذن يدخل في البركات ما تتضمنه البركة من كثرة أتباعه ومن كثرة العمل الصالح من أتباعه، ولا لا؟ طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام كما قلنا في الأول السلام. وأما علينا من نحن؟ وش تستحضر أنت لو قلت السلام علينا؟ احنا صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبة المغرب، ما الذي استحضرتم حينما قلتم السلام علينا؟ ها؟ اصدقوني بارك الله فيكم، ما تستحضرون شيء إلا أنه تشهد يقال مفروض. طيب، علينا ناء لا شك أنها لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يراد بها الشخص ومن معه. فمن الذي معه؟ قيل المصلون، وقيل الملائكة، وقيل المراد جميع الأمة المحمدية، علينا معشر الأمة. وهذا القول الأخير أصح، علينا نحن معشر هذه الأمة. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه. وهذا هو الأصح. وبعضهم قال علينا أي على المصلين وعلى الملائكة، لكن هذا ينتقض بما إذا صلى الإنسان وحده مفردا فإنه ليس معه مصلي. أما الملائكة فنعم هم مع الإنسان. على كل حال، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، صح؟ لا، هذا تعميم بعد تخصيص. عباد الله الصالحين من هم؟ كل عبد صالح في السماء والأرض، حي ولا ميت، من الآدمي والملائكة والجن، كل عبد صالح. إذن تعميم بعد تخصيص ولا تخصيص بعد تعميم؟ طيب، تعميم بعد تخصيص. والدعاء ينبغي فيه البسط. عباد الله الصالحون، عباد الله هم الذين تعبدوا لله، أي تذللوا له بالطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وأفضل وصف يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلى الله عليه وسلم. قال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده، المعراج فأوحى إلى عبده، وقال ذلك في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وقال ذلك في مقام التنزيل عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده الكتاب. فالحاصل أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبد لله، أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم، أن يكون عبد لله حقيقة لا عبد لهوى، يقول إذا سمع أمر ربه سمعنا وأطعنا، إذا سمع نهيه سمعنا وتجنبنا. هذا أوصف ما يقول، أشرف ما يقول الإنسان. عباد الله الصالحون هم الذين قاموا، هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم، صلحت السرائر والظواهر. السرائر بإخلاص العبادة لله، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصالحون. ضد ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسرائر وإما بالظواهر. فالمشرك فاسد السريرة، والمبتدع فاسد الظاهر، فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، ما مشى على الطريق الذي رسمه رسول عليه الصلاة والسلام. والمشرك فاسد الباطن، لو عمل عملا ظاهره الصحة والصلاح فهو فاسد الباطن، مثل المرائي. عباد الله الصالحون إذن الذين صلحت إيش سرائرهم بماذا؟ ياسر ما تنسى في الإخلاص لله، وظواهرهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ضد ذلك العباد الفاسدون. هل هناك عباد فاسدون لله؟ هنا كل من في السماوات والأرض فهو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومن ذلك الكفار، الكفار عبيد لله، لكن عبيد بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية. هنا عباد الله الصالحين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد، الشهادة هذه أبلغ من قول أخر، لأن الخبر قد يكون عن سماع، والشهادة تكون عن قطع كأنما يشاهد الإنسان بعينه. أشهد أن لا إله إلا الله جملة معترضة، يقول بعض الناس أشهد أن لا إله إلا الله، أن أسمعها كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ، خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب. الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو؟ أن المخففة من الثقيلة، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة، ولا يمكن أن تكون هي الثقيلة. وجملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها، واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا. طيب، إذن أشهد نعم النطق الصحيح أشهد أن لا إله إلا الله، أما أن فليس بصحيح. وقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد، وإلا في المعنى واحد. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لماذا فسرناها بهذا التفسير؟ لأن إله فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو المعبود حبا وتعظيما، وخبر لا محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، الله بدل من الخبر المحذوف. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل. أما المعبود وليس بحق فقد يعبد غير الله، بل قد عبد غير الله، عبدت الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم، ها؟ ونعم، والآدميون والفروج، واحد يعبد الفرج، فرج المرأة، نعم، نسأل الله العافية، وعبدت البقر، البقر تعبد، والإنسان إذا أريد أن يضرب به المثل في البلاهة إيش قال له؟ يبقر، نعم، ومع ذلك تعبد هذا البقر، اللهم لك الحمد. على كل حال، كل ما عبد من دون الله فهو باطل وإن سمي إلها. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، ولا بطلان، ولا بطلان أعظم من بطلانه. وقال الله تعالى يخاطب الذين يعبدون من دون الله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أين ذكرت هذه؟ ها؟ في سورة النجم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وليست حقائق بل هي مجرد اسماء. وأما الله فهي علم على الرب عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا عبده لا شريكه في ملكه، فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شركة في ملك الله أبدا، وهو بشر مثلنا، تميز عنا بالوحي وبما جبله الله عليه من العبادة والأخلاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وش وظيفته؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له في آية أخرى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. زد على ذلك قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد. فهو عبد، وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس عبودية وأشدهم تعبدا لله، حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدمه، فيقال له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبادة لله، يقول ورسوله، رسوله أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، في تبليغ الشر، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في العلم بشرع الله، إذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق، ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل الله، وهو أفضل الرسل وخاتم الرسل وإمام الرسل صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جمعوا له ليلة المعراج تقدمهم إماما، مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام. نأخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضلال طائفتين ضلتا فيهما. طائفة ظنت أن له حقا في الربوبية فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبها أشد من تعظيم الله، نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذكر الرسول اقشعرت جلودهم ثم تلين، كأنما ذكر الله. وإذا ذكر الله وإذا هو كالماء البارد على جلودهم لا يتحركون. هؤلاء أشرقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل جعلوه أعظم من الله عز وجل. الطائفة الثانية إيش؟ عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ليس برسول، إما أنه كاذب في أصل الرسالة كما قال الله تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة كما يقول النصارى الذين يداهنون المسلمين وانخدع بهم بعض العرب، قالوا محمد رسول لكن إلى العرب، إلى العرب فقط، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، وهم يقول نحن لسنا بأميين، نحن من بني إسرائيل من أهل الكتاب، وما لنا والأميين. بعث في الأميين، عرفتم كيف تلبيس؟ فقالوا نؤمن بأن محمد رسول لكن إليكم أيها الأميون، أما نحن لا. النصارى يقول رسولنا عيسى ويغلون به حتى يجعلونه إلها مع الله، واليهود يقولون عيسى كاذب ابن زانية والعياذ بالله مقتول مصلوب، ونبيهم موسى، وأئمة الكفر لهم أقوال شنيعة والعياذ بالله في الرسل. على كل حال نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب، نقول هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال نعم، هل الرسول يكذب؟ إن قال نعم بطل الشهادة، الرسول ما يكذب. وإن قال لا قلنا اقرأ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي الميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما أن تلبس على العامة وتجيب وتأتي بآيات متشابهة، فإنك أحق من يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. إيش؟ إيه. والله الجواز يجوز، لكن الاقتصار على الوارد أفضل بلا شك. إلا ينبهون. شهود ما هو الظاهر، الظاهر انه بعد نعم هذا كل حال اذا ثبتت فلا مانع. لا، بعض الناس يقول ولا في الاستفتاح ولا إله غيرك ولا معبود سواك، ما حاجة، لأن إله غيرك هي لا معبود سواك. شكون يا جماعة يقول هل يجوز أن نسكن النون؟ يعني هل يجوز الإظهار في موضع الإدغام؟ هذا المعنى سيدا، ما تقولون؟ نقول يجوز، ما في معنى، لأن كل علم التجويد تحسين، ما في شيء واجب، تحسين لفظ. وعلى هذا يجوز أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا نقول أشهد أن لا إله إلا الله. ترى هذا خطأ من حيث اللغة، أما العوام ما نقول إنكم أخطأتوا في التوحيد، لكن في اللغة ما يصح. أين نعم. يعني هذا خطأ ما يتغير به المعنى، أقول هذا خطأ لا يتغير به المعنى. لأنه يسكن نفسه، هو يشعر أو يعتقد هذا. الآن يجي لمك واحد ويسقيك ماء على العادة تشرب، ويجي لمك يقول هذا ماء قرأ به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاه ويشفيك، وهما قرب واحد ولا شربك، والله والله الحمد لله وجدت خفة، وهو ما قرب أحد، لكن النفس لها انفعال. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيد من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه فالسلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين، أو أن الصالحين صفة كاشفة لا مفهوم لها؟ كأنكم توقفتوا ما فهمتوا هذا. ها؟ الصالحين هل لها مفهوم أو هي صفة كاشفة لا مفهوم لها؟ أسمعها كثيرا وما أفهمها. ها؟ أنا أسمعها كثيرا وما أفهمها. إيه. الصفة الكاشفة اللي ما لها مفهوم، التي تبين السبب والعلة وهي ليس لها مفهوم، والصفة التي لها مفهوم هي التي تقيد الموصوف، تقيد الموصوف. فهنا المثل يجب السلام. عباد الله هنا الصالحين، هل هو مقيد للموصوف الذي هو عباد، ولا مبين وكاشف بأن كل عبد فهو صالح؟ أحمد، مقيد. نعم، لأن العباد بالمعنى العام يشمل الصالح وغير الصالح، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فإذن الصالحين صفة مبينة ولا مقيدة؟ مقيدة، لا يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين كالكفار، هم عبيد لله لكنهم غير صالحين. طيب، الصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل والسبب، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هل أحد يمكن أن يقول هناك رب لم يخلقنا؟ إذن الذي خلقكم صفة مبينة كاشفة يعني كالعلة لما سبق. اعبدوه لأنه الذي خلقكم، اعبدوه لأنه الذي خلقكم. ومثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ذكرتم من اللاتي في حجوركم، هذه صفة كاشفة يعني مبينة للعلة، يعني كأن الربائب لأنها في حجرك كأنها ابنتك، ولكنه ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم. طيب سبح اسم ربك الأعلى، يعني وأما ربك غير الأعلى فلا تسبح، لا هذه صفة كاشفة وأمثلتها كثيرة موجودة. فعلى هذا نقول الصالحين هنا صفة مقيدة. فإن قال قائل ما الأصل، الصفة المقيدة والكاشفة؟ فالأصل المقيدة، الأصل أن الوصف قيد في الموصوف. نعم. قوله أشهد أن لا إله إلا الله محبوب، أن لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، أحسنت. هل هناك أحد يعبد من دون الله؟ كثير. ها؟ نعم. ويسمون إله آلهة، فهو إله، لكن يسمون آلهة وهي لا حقيقة لألوهيتها. طيب، ولهذا قالوا فآلهتنا خير أم هو، آلهتنا خير أم هو، وقالوا أجعل الآلهة إله واحد. طيب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب أشهد أن محمدا عبده ورسوله تضمنت الرد على طائفتين منحرفتين. سامي. طائفة الأولى تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة. نعم. الطائفة الثانية تعميم الرسالة. خطأ. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. إثبات الرسالة رد على من أنكر رسالته. نعم. الطائفة الأولى قالت فيها أعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق بالربوبية. نعم أحسنت. الطائفة الثانية زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في تعميم الرسالة. زين. طيب إذن رد على طائفتين، طائفة أنكرت رسالته إما مطلقا أو على سبيل العموم، يعني أنكروها نهائيا ما هو رسول، أو أنكروا عموما رسالته، هذه مأخوذة من قوله ورسوله. طائفة أخرى يعني غلت في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته في منزلة الربوبية، يرد عليهم بقوله عبد. طيب هل أشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله؟ ها؟ من لم أخذ؟ يلا يا عبد الرحمن. أشرف أوصافه أن يكون عبدا لله، ما الدليل؟ لأن الله وصفه بالعبودية في أعلى مراتبه. ها اذكرها. لا تجيب الآيات بس اذكر المراتب اللي احنا قلنا. قال وصف الله سبحانه وتعالى بالعبودية في إثناء المدافع عليه، المدافع عنه. طيب من كنت في شك مما نزلنا على عبدنا في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من هذا واحد. وفي أثناء وصف يتفضل عليه بالكتاب تبارك الذي أنزل على عبده الكتاب. نزل الفرقان على عبده. ثالث في حال الإسراء والمعراج. الإسراء أيضا والمعراج. المعراج هو المعراج الإسراء. لا المعراج الإسراء في سورة النجم. ماذا قال؟ طويل هذا تذكر عن السورة. أحمد في قول فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب وهذا وأيضا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا أحب أن أكون عبدا عبدا شكورا. ولذلك لا أحد من الخلق فيما نعلم قام بالعبودية كما قام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه أعلمنا به سبحانه وتعالى. طيب، أن محمد عبده ورسوله. ثم يقول قال المؤلف: هذا التشهد الأول. هذا المشار إليه ما ذكر من قول التحيات إلى قوله أن محمدا عبده ورسوله. واعلم أن الأحاديث وردت في التشهد على أكثر من وجه، فما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب على هذا أن نقول: إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه. هذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جمع الذكرين في آن واحد. أما إذا كان يمكن أن يجمع في آن واحد فجمعهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدل على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، كما في دعاء الاستفتاح وكما في التشهد. فالتشهد علمه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، وعلمه عبد الله بن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وحديث ابن عباس في مسلم، وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير، مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنة. موقفنا في هذا أقول أن العلماء اختلفوا، فمنهم من رجح ومنهم من جمع. أما من رجح فقال: أرجح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فأختاروا تشهد ابن مسعود. وأما من جمع فقال: كلاهما صحيح، ولكني أقول هذا مرة وأقول هذا مرة. وهذه الطريق أحسن من الطريق الأولى، أعني الجمع بين ما يمكن جمعه على مرة هذا ومرة هذا، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي سلوكها فائدة بل أكثر، ففي سلوكها أي تحقيق اتباع السنة، حيث عملت بالوجهين. ولو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنة. واضح؟ ثانيا، في سلوك هذه الطريقة إحياء السنة، لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها فماتت. وهذا مشاهد. الآن اسأل كثير من طلبة العلم: كيف تشهد عبد الله بن عباس؟ لا يدري، لأنه لم يعمل به. فكونك تعمل به يكون فيه إحياء السنة. هاتان فائدتان. الفائدة الثالثة أنه أدعى لحضور القلب، أدعى لحضور القلب. كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا راعى عند الذكر أنه يختار هذا أو هذا حضر قلبه، لكن إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور كأنه عادة، وكما يقول أهل المكاين أوتوماتيكيا. ولذلك تجد يقرأ الفاتحة في الصلاة ما يدل له واصل آخر، نعم، يمكن بدون قصد، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يحس بأنه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه صار ذلك أدعى لحضور قلبه. فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فوائد. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن الأفضل أن نقول ما جاءت به السنة من التشهد. أحيانا هذا وأحيانا هذا حتى نحفظ السنة. يقول هذا التشهد الأول، ثم يقول في أي تشهد؟ في التشهد الأخير، لأنه لما فصل لأن المؤلف لما فصل وقال ثم يقول دل على أن ما يقال بعد ثم لا يقال في التشهد الأول. وعلى هذا فلا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لا يستحب. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو ظاهر السنة، وهو ظاهر السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط. وقال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الأول فقط ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يسن أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأنه لو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد. وأما قولهم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع. وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد، ثم ذكر الحديث أنه كان كأنما يجلس على الرضف، يعني الحجارة المحمات من شدة تعجيله. وهذا الحديث وإن كان في سنته نظر لكن هو ظاهر السنة، أي أنه لا يزيد على هذا. وأظنه في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو. وقوله لا يدعو يشمل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيما أحسن قلنا الاقتصار على التشهد فقط. ولكن لو أنه صلى فلا يؤمر بالإعادة أو ينهى عن هذا الشيء، لأنه زيادة خير. وفي احتمال وإن كان ضعيفا أنه يصلى عليه في هذا المكان. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، عوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء، لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها. فكأن الداعي جمع قلبه على ربه ودعا فقال اللهم، وعليه فنعرب اللهم نقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب. ومعنى الله أي ذو الألوهية، ذو الألوهية الذي يأله كل من تعبد له سبحانه وتعالى. صل على محمد وعلى آل محمد، قوله صل على محمد، قيل إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. فإذا قالوا صلت عليه الملائكة يعني استغفرت له، وإذا قال صلى عليه الخطيب يعني دعا له، وإذا قال قيل صلى عليه الله يعني رحمه يعني رحمه، وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة. ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا هل يصلى على غير الأنبياء. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، لكان كما نصلي كما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. فتبين بهذا بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع على أن الصلاة ليست هي الرحمة. إذن فما هي؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالي رحمه الله، أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، اللهم صل عليه أثني عليه في الملأ الأعلى. فإذا قال قائل هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء ليست الثناء، فالجواب على هذا أن الصلاة أيضا من الصلة، من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم، من أعظم الصلاة، من أعظم الصلاة، لأن الثناء على الإنسان قد يكون أحيانا يعني أهم عند الإنسان من كل ما، فالذكرى الحسنة صلة عظيمة، صلة عظيمة. وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة يعني أو تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وقوله على محمد، على محمد، قد يقول قائل لماذا لم يقل على النبي أو على نبيك محمد، وإنما ذكره باسمه العلم فقط، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا؟ فالجواب أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الدعاء، يعني أوسع من أن تدعوه باسمه، فجاز أن يكون بلفظ محمد وعلى آل محمد، يعني وصل على آل محمد. وآل محمد قيل إنهم أتباعه على دينه، لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، كل من ينتمي إليك فهو من آلك، سواء انتمى إليك بنسب أو انتمى إليك بحمية ومعاهدة ومولاة، أو انتمى إليك باتباع، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيكون آله هم أتباعه على دينه. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم القرابة، القرابة، والقائل بذلك خص القرابة بالمؤمنين، يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا القائل آله المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأول، وأن الآل هم الأتباع. نعم لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. نعم.